بنت مين من البنات؟ فين معلمتها؟ أمل. هي بنت أمل، أمل عبد الجليل، بنت أمل عبد الجليل. واسم حضرتك إيه؟ نادية، أخت نادية. يا ربنا يبارك لها يا رب العالمين. جدة ولا حاجة يا أخت نادية؟ جدة، جدة، ربنا يبارك فيك. يعني عايزة أقول لكم إن القرآن ما تقولوش بقى كبار ولا صغيرين، لأن الأخت نادية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم زدها من فضل. يعني أكيد عندها أحفاد، مش كده أو كده، أو ربنا يبارك لها عندها أحفاد. فيعني عيب قوي، عيب قوي أنتوا لسه ما عندكمش أحفاد، ما تبقوش حافظين القرآن. طيب يلا يا حبيبتي اتفضلي بقى، ربنا يفتح عليكي. تتلقاي إيه النهارده؟ علي صوتك اللي معاه أطفال تنزل تحت، عشان إحنا برضه بنسجل النصف الثاني من القيامة. طب يلا حبيبتي، يلا اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. والتفت الساق. وظن أن نعم. أنا أعطيكم كل الاستعلاءات، الضوء والقاء والكلام ده كله أمل. ها أمل، وكل المعلمات يهتموا مع بناتهم بالقاف والضاء والطاء، ما ينفعش. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين من الذكر. فجعل منه الزوجين من الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على القدر؟ إزاي تقرأيها؟ إزاي تقرأيها؟ أليس بقادر على أليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على بقادر الراء حكمها إيه؟ مفهومة ولا مرفوعة؟ لا الراء هنا مفهومة ولا مرفوعة؟ بالقادر؟ اه بالقادر بالقادر مرفوعة علشان مكسورة؟ لا يعني هو فلا ساكن يبقى مفهومة ولا مرفوعة؟ بالقادر قادر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يحيي الموتى. طبعا هي بناتنا بقادرين. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أقولها مرة ثانية. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قولها لي كده زي ما قلتها. قلتها كده. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بعد كده وانا بكتب يعني، والمفروض ان انت بتقراي بوجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وي عشان فيها اطباق. احنا هسمع هذه الايات مره ثانيه ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي، عشان كل انا عايزه برضو مبروك يا حبيبتي، بس برضو انا عايزه الختام يكون انت ترضي بيه وانا ارضى بيه. يعني يا بنات المعلمات اهتموا لما تيجي البنت تخلص، كنت انا عارفه ان الامر يجي في امتحان. لا خليه اتفضل. هسمعك تاني، هسمعك تاني كل الاخطاء، هسمع كل الاخطاء وقرات في حاجات كده، لان يا بنتي وده بقوله للمعلمات كلهم يا بنات، ما تسيبيش بنتك اللي انت بتقدميها الى الله عز وجل الا وانت تعبانه قوي فيه، ما تسيبيهاش، لان انت بتقدمي هديه، بتقدمي هديتك الى الله عز وجل، فتتقني، اتقني، اتعبي شويه بس اتقني، ظبطي لها الضغط وظبطي لها الضاء وظبطي لها الكسر وظبطي لها الفتح. انا عارفه ان الامر بيحتاج تعب، وانا عارفه ان بعض الناس بيحتاجوا تعب اكتر من الناس، بس مش انا، ما يهمنيش الحجز، ما يهمنيش اقول ختمت، ما يهمنيش البنت قدامي تيجي تقعد تقول انها ختمت، لكن يهمني البنت تقرا ايه واحده صح، واحده بس صح. انا عايز اقول لك الصحابه ما كانوش كلهم ختمين القران، لكن كان بيقرا القران ورتل القران ترتيله قراءه صحيحه. عشان كده بقول لكم الله يبارك لكم، اهتموا بالمساله بشده، اهتموا بيها، ما تسيبيش البنت الا وانت مظبطه لها يعني ايه استعلاء، يعني ايه اطباق، يعني ايه راء، يعني ايه راء مفخمه، يعني ايه راء مرققه، يعني ايه الحرف الراء والقدير. ما سيبهاش القدير، انا ممكن اقفل مع واحده بتسمع لي وتقول لي قدير، اقول اقفلي اقفلي التليفون يا حبيبتي لحد ما تتقني انك تقولي قادير، لكن هتفوتي لها زي ما تفوتي لها كل مره مره مره، عمرها ما تتعلم. فلو سمحتوا من فضلكم، ده امانه بين ايدينا والتعليم ده امانه بين ايدينا، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى جزاه الله خيرا. جاهدت طبعا واكيد معلمتها جاهدت جهد كبير، بس انا عايزه الامر يكون مختلف عن ذلك، الحروف كلها تحتاج الى اتقان. ربنا يعلمنا يا بنات كيف نقرا القران كما يحب ربي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني واياكم اتقان القران، عشان نكون كده بالقران العظيم مع السفره الكرام البرره، ما تبقاش كل حروفنا بنقراها خاطئه. فاسال ربي ان يعلمنا. مش مهم ان انت تختمي، المهم ان انت تتقني. مش مهم ان انت تختمي ابدا، المهم ان انت تتقني. مش مهم ان انت تجيبي لي واحده تقولي ختمت يا امي، لا، بس تقولي اتقنت يا امي. علشان يا بنتي انا بالنسبه لي الختمه دي ليكي انت، اللي بتختم معاها بنتها دي ليها هي، اللي بتبقى بنتها بتقدم لله بالظبط كده، بتقدمي افضل ما عندك لله عز وجل. اللي بتختم لوحده دي بتخدم. على فكره انا بقول للبنات اللي هم ما بيبقاش معاهم بنات وكذا وختم القران، بقول لهم انتوا ما قدمتوش ليه شيء من اللي انتوا اتعلمتوه، فين اللي انت اتعلمتيه؟ فين اللي انت قدمتيه تقولي له يا ربي انا بنقل، انا بنقل سند رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا بنقل نعمه منك بها عليا فبنقل. ازاي تكوني انت مخلصه في القران في نقلك؟ ازاي تكوني مخلصه في القران انك بتنقلي؟ لا، وتسالي ربنا يطول عمرك علشان تقدمي وتقدمي وتقدمي، ولما تقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى غدا تقول والله يا رب جهدت، والله يا رب جهدت حق الجهاد. عشان كده اللي بتبقى ختمت القران وهي لسه مش عارفه تعلم، اقول لها انت لسه ما ختمتيش. اللي ختمت القران وخدت سند واثنين وثلاثه وما طلعتش بنت من عندها متقنه، اقول لها يا بنت انت لسه ما خدتيش سند. اللي عنده سند لازم يطلع بنت متقنه، متقنه تماما قراءه القران. فانا بقول لكم اذكر نفسي قبل ما اذكركم، العمل زي بنات الله، كل الاعمال اللي احنا بنعملها دي خالصه لله، يشهد ربي سبحانه وتعالى لا نريد من احد جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فعلى قدر خوفك من الله عز وجل، على قدر جهادك، على قدر تعبك، على قدر ما بقولها لك، انت دلوقتي تقعدي تتعبي شويه وشويه، لكن ما تبقاش اسهل ما يمكن ان انت الامر يبقى بالنسبه لك بسيط سهل قوي، لكن ان انت تقعدي تجهدي هو ده الصعب، هو ده اللي انت بتقدميه لله، هو ده محك الايمان، ده الايمان يا بنات. فاسال ربي ان يرزقني واياكم ايمانا خالصا، ويعني واياكم على الامر، الامر امانه شديده جدا جدا جدا، فاسال ربي ان يرزقني واياكم هذه الامانه، ويجعلني ممن يؤدي حق الامانه يا رب العالمين. ادوا الامانات الى اهلها، الامانه دي لله، فما كناش نؤديها لله صحيحه ما ينفعش يا بنات نقوم بهذه الامانه. فاسال ربي ان يرزقني واياكم اداء الامانه، بنجتهد بنجتهد ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاسال ربي ان يرزقني واياكم اداء الامانه يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله انا ادعو ربي سبحانه وتعالى في هذه الختمه أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتجاوز عن أخطائنا، وأن يتجاوز عما بدر منا من أخطاء أو سهو أو نسيان أو تحريف حرف يا رب العالمين، تحويل حرف من الطاء إلى التاء، تحويل حرف من الضاء إلى الذال. أسأل ربي أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارزقنا الإخلاص في تعلمه وفي تعليمه، اللهم ارزقنا الإخلاص في تعلمه وفي تعليمه، اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في تعلم القرآن وفي تعليمه، واجعلنا بهذا الإخلاص عندك في أعلى مراتب يا رب العالمين. اللهم زدنا به ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا به ولا تهنا، اللهم أكرمنا به ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا به فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعاتنا وتقبل اجتماعنا هذا في كتابك الكريم على كتابك الكريم، وتقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ألا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا ذنبا إلا في هذه الختمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا خصمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة يا ربي من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا بنات لو بنتك جات لك مش بتسمع السمع الشريط